يا إله الكون وناصرنا من غيرك قلت حيلتنا بك يا الله تعلقنا بك يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح كتاب إجماع الأئمة الأربعة واختلافهم للإمام الوزير بن هبيرة رحمه الله تعالى، وقد وصلنا إلى باب الاعتكاف. قال رحمه الله تعالى في المسألة 59 بعد 700، في المسألة 59 بعد 700، قال رحمه الله: واتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة. قال الله تعالى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. قال: وقد روينا في هذا الكتاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم له، أو روينا في هذا الكتاب فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في أواخر شهر رمضان. اتفقوا، أي الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى، اتفقوا على أن الاعتكاف مشروع وأنه قربة إلى الله تعالى، واستدلوا بالآية الكريمة. فالأئمة الأربعة اتفقوا على مشروعية الاعتكاف، واستدلوا بالآية الكريمة: والعاكفين والركع السجود، فدل ذلك على مشروعية الاعتكاف، وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم له في أواخر شهر رمضان. كان النبي عليه الصلاة والسلام يواظب على الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. قال المؤلف: وهذا الاعتكاف، المؤلف هو الإمام ابن هبيرة الوزير الحنبلي رحمه الله تعالى، قال: وهذا الاعتكاف المشروع لا يحل أن يسمى خلوة، والاعتكاف عند اللغويين الإقامة. قال الشاعر: فبات بنات الليل حولي عكفا، عكوف البواكي بينهن صريع. قال: وهو في الشرع عبارة عن اللبس في المسجد بنية الاعتكاف. الاعتكاف تعريفه في المصطلح الفقهي الشرعي اللبس في المسجد بنية الاعتكاف. قال: واتفقوا على أنه لا يصح إلا بالنية. طبعا المؤلف طريقته إذا قال اتفقوا يقصد الأئمة الأربعة على أنه لا يصح إلا بالنية، واتفقوا على صحته مع الصوم، إذا اعتكف وهو صائم فاعتكافه صحيح. ثم اختلفوا هل يصح الاعتكاف بغير صوم، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في إحدى روايتيه: لا يصح بغير صوم، فجعلوا الصوم من شرطه. وقال الشافعي وأحمد في الرواية المشهورة عنه: يصح بغير صوم. طبعا حجة الذين قالوا يصح بغير صوم أن عمر رضي الله عنه كان نذر في الجاهلية أن يعتكف ليلة، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أوفي بنذرك. والليلة يعني إذا فسرت بالليل بمعنى من المغرب إلى الفجر، فالليلة لا تصام، يعني هذا ليس وقت صوم، فصحح اعتكافه مع كونه ليلة فقط ليس فيها صيام. لكن الذين يقولون باشتراط الصوم يقولون ليلة، أي مع يومها يعني، وأن يصام يومها، فهكذا فسروه، خاصة أنه في بعض ألفاظه أن يعتكف يوما. ثم كذلك أيضا ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام فاته اعتكاف العشر الأواخر من رمضان في سنة، فقضاها في شوال، يعني عشرا من شوال، وكانت مشتملة على يوم العيد، ويوم العيد لا يصام، ف فهذا مما احتج به الفريق الآخر. قال: وأجمعوا على أنه إذا كان نذرا لزم الوفاء به، إذا نذر أن يعتكف لزمه الوفاء به، إذا قال لله علي أن أعتكف يوما أو شهرا أو عشرة أيام لزمه الوفاء به. وأجمعوا على أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد إلا أحمد، فإنه قال لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات. وأجمعوا على أن، طبعا لأن الله تعالى قال إيه: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فمن هذا يعني قالوا الاعتكاف يكون في المساجد، وأحمد قال لا يصح إلا في مسجد تقام فيه الجماعات. قال: وأجمعوا على أنه لا يصح اعتكاف المرأة في بيتها إلا أبا حنيفة، فإنه قال يجوز لها الاعتكاف في مسجد بيتها، يعني إذا كانت المرأة يعني خصصت يعني غرفة مثلا في البيت، موضع مهيأ للصلاة وخصص لأجل الصلاة، فيجوز الاعتكاف فيه في مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى. قال: وأجمعوا على أنه يجب على المعتكف الخروج إلى الجمعة. أحيانا يعني بعض المساجد تقام فيها الصلوات الخمس ولكن لا تقام فيها الجمعة، وهذا يعني هذا الذي كان معمولا به زمن النبي عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين، وهو الأصل يعني، ولا زال معمولا به في كثير من البلاد، أنه يعني في كل حي أو قرية أو يكون هناك جامع هو الذي تقام فيه الجمعة، بقية مساجد الحي تقام فيها الصلوات الخمس ولكن لا يجمع فيها. فيجب على المعتكف أن يخرج إلى الجمعة. وأجمعوا على أنه إذا وجب عليه بالنذر اعتكاف أيام يتخللها يوم الجمعة، أن المستحب له أن يعتكف في المسجد الذي تقام فيه الجمعة لئلا يخرج من معتكفه لها. إذا نذر أن يعتكف فعليه أن يعتكف، يعني يستحب له أن يعتكف في مسجد تقام فيه الجمعة إذا كانت الجمعة تتخلل أيام اعتكافه حتى لا يحتاج إلى الخروج. لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة سيحتاج إلى الخروج إلى الجمعة. ثم اختلفوا فيه إن لم يعتكف لهذا النذر في الجامع بل في مسجد تقام فيه الجماعات ثم خرج منه يوم الجمعة لصلاتها، هل يبطل اعتكافه بذلك؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يبطل اعتكافه بذلك. وقال مالك: يبطل اعتكافه بذلك على الإطلاق. لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجمعة وجاء وقت صلاة الجمعة فيجب عليه أن يخرج لصلاة الجمعة، هل بطل اعتكافه بذلك أو لم يبطل؟ فقال أبو حنيفة وأحمد: لا يبطل اعتكافه. وقال مالك: بطل اعتكافه. وقال الشافعي في عامة كتبه: يبطل اعتكافه بذلك، لأنه كان يمكنه الاحتراز من ذلك بالاعتكاف في الجامع، الجامع الذي تقام فيه الجمعة، البقية مساجد ليست جوامع، بعض المساجد جوامع تقام فيها الجمعة، بعض المساجد غير جوامع، فهو كان يمكنه أن يحترز بأن يعتكف في الجامع الذي تقام فيه الجمعة، فكونه اعتكف في مسجد غير جامع واحتاج أن يخرج للجمعة فبطل اعتكافه. وقال الشافعي في البويطي خاصة: لا يبطل كما لا يبطل بالخروج إلى حاجة الإنسان. في الأزمنة القديمة يعني دورات المياه لم تكن يعني متصلة بالمساجد، فكان إذا احتاج أن يخرج يعني لحاجته ربما يخرج إلى الصحراء أو إلى مكان بعيد، فهذا يعني اتفقوا على جوازه لكونه من باب الضرورة ولحاجة الإنسان إلى الخروج لقضاء حاجته ويرجع. فالإمام الشافعي رحمه الله في رواية البويطي يعني عنه أنه إذا خرج للجمعة فكما لو خرج لحاجة الإنسان، فلا يبطل اعتكافه بذلك. قال: واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف شهر ولم يشترط التتابع، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد: يلزمه اعتكافه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها، ويلزمه الاعتكاف من غروب الشمس. وقال الشافعي: إن نذر الاعتكاف بالليل لم يلزمه بالنهار، وإن نذر بالنهار لم يلزمه الليل، وإن نذر اعتكاف يومين متتابعين لزمه اعتكافهما ولا يلزمه الليلة التي بينهما. وعن أصحابه فيها وجهان، أصحهما أنها تلزمه. هذا كله فيما يتعلق بمن نذر أن يعتكف شهرا ولم يشترط التتابع. فأبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا يلزمه أن يعتكفه بلياليه متتابعة ولا يجوز تفريقها، ويلزمه أن يعتكف من غروب الشمس، يعني الشهر أول ليلة في الشهر تبدأ من غروب شمسها إلى غروب شمس اليوم الذي بعده، يكون يعني يوما بليلته. الإمام الشافعي رحمه الله قال: من نذر أن يعتكف ليلة أو ليالية فمعناه أنه لا يجب عليه أن يعتكف بالنهار، ومن نذر أن يعتكف أياما يعني بالنهار فلا يلزمه أن يعتكف الليالي، حتى إنه من نذر أن يعتكف يومين متتابعين فمعناه أنه يومان متتابعان يعني نهاران متتابعان، يعني على اعتبار أن كلمة يوم معناها النهار، كلمة ليلة معناها الليل فقط. فإذا نذر أن يعتكف يومين متتابعين فعليه أن يعتكف نهارين متتابعين، والليلة التي بينهما لا تلزمه عند الإمام الشافعي، يعني يجوز أن يخرج في الليل ويرجع في النهار. وعن أصحابه فيها وجهان، أصحهما أنها تلزمه. قال: وأجمعوا على أن من نوى اعتكاف يوم بعينه دون ليلته نفلا فإنه يصح اعتكافه إلا مالكا، فإنه قال: لا يصح حتى يضيف الليلة إلى اليوم. أجمعوا يعني الأئمة الأربعة ما عدا مالكا، قالوا: يجوز أن يعتكف نهارا بدون الليل نفلا، وأما مالك فقال: لا يصح أن يعتكف النهار بدون ليلته حتى يضيف الليلة إليه. واختلفوا فيما إذا نذر اعتكاف يومين، فقال أبو حنيفة: يلزمه اعتكاف يومين وليلتين. يعني يومين فسره أبو حنيفة بأنه إيه؟ يعني كل يوم منها 24 ساعة، يعني اليوم يشمل الليلة، وأنه يبدأ بالإيه؟ بغروب الشمس، يعني فنذر أن يعتكف يومين أي مع ليلتيهما، فيدخل من غروب الشمس فيمكث ليلته ويومها وليلة أخرى ويومها، يعني مثلا يدخل عند يعني عند غروب الشمس يوم الأحد، فمن غروب شمس الأحد إلى غروب شمس الاثنين هذا يوم وليلة، ثم إلى غروب شمس الثلاثاء هذا يوم وليلة. فإذا نذر أن يعتكف يومين فعند أبي حنيفة عليه مثلا أن يدخل مع غروب شمس الأحد ويخرج بعد غروب شمس يوم الثلاثاء. وقال أحمد في أظهر روايتيه: يلزمه اعتكاف يومين وليلة. أحمد قال: من نذر أن يعتكف يومين فمعناه يعتكف نهارين والليلة التي بينهما. يدخل المسجد قبل طلوع الفجر ويبقى فيه ذلك اليوم وليلته واليوم الثاني، ويخرج بعد غروب الشمس من اليوم الثاني. الإمام أحمد قال لو نذر أن يعتكف يومين فممكن مثلا يدخل قبل طلوع فجر يوم الاثنين ويقضي من فجر الاثنين إلى غروبه هذا يوم، ثم يجب عليه أن يعتكف الليلة التي بين اليومين، ثم يعتكف يوم الثلاثاء ويخرج إيه بعد غروب شمس الثلاثاء، يعني يدخل فجر الاثنين ويخرج غروب شمس الثلاثاء مثلا. ومذهب الشافعي فيها قد تقدم ذكره، فهذا يعني تفسير إيه من نذر أن يعتكف يومين، ما المقصود بهما؟ هل اليومان يشملان الليلتين أو المقصود بهما نهاران فقط بدون الليالي أو نهاران مع الليلة التي بينهما؟ فهذه مذاهب الفقهاء. قال وأجمعوا على أن الوطأ عامدا يبطل الاعتكاف المنذور والمسنون معا. الاعتكاف سواء كان نذرا، نذر أن يعتكف قال لله علي أن أعتكف يوما أو كذا، بطل بالوطأ عامدا، وكذلك المسنون إذا حصل يعني جماع، فهذا من مفسدات الاعتكاف، لأن الله تعالى قال ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ثم اختلفوا في المعتكف يطأ ناسيا، فقال أبو حنيفة ومالك وأحمد يبطل الاعتكاف أيضا كالعمد في المنذور والمسنون معا، وقال الشافعي لا يبطل. ثم اختلفوا في وجوب الكفارة فيه، فقالوا لا تجب إلا أحمد، فعنه روايتان أظهرهما وجوب الكفارة وهي كفارة يمين. وأجمعوا على أنه لا يجب، وأجمعوا على أنه يجب عليه القضاء والكفارة في الاعتكاف المنذور المعين إذا نوى به يمينا، إلا مالكا والشافعية فإنهما قالا لا تجب الكفارة فيه خاصة. واختلف موجباها في صفتها، موجباها هم الإمامان اللذان أوجبا الكفارة وهما أبو حنيفة وأحمد، فقال أبو حنيفة هي كفارة يمين، وعن أحمد روايتان إحداهما كمذهب أبي حنيفة كفارة يمين، والأخرى هي الكفارة العظمى هي يعني عتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهرين متتابعين، هذا يعني من نذر أن يعتكف وجامع امرأته وهو معتكف. واختلفوا في القبلة واللمس لشهوة، فقال أبو حنيفة وأحمد قد أساء لأنه قد أتى ما يحرم عليه ولا يفسد اعتكافه، وقال مالك يفسد اعتكافه، وعن الشافعي كالمذهبين. وهذا كله يعني لتفسير يعني إيه ولا تباشرهن. وأجمعوا على أنه يجوز للمعتكف الخروج إلى ما لا بد منه كحاجة الإنسان والغسل من الجنابة، والغسل من الجنابة والنفير ولخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها ولأجل الحيض والنفاس. فالنفير يعني إذا هجم الأعداء على البلد مثلا ودعي الناس لدفع الصائل أو كذا يعني، فهذا خروج يعني لا بد منه، وحاجة الإنسان لقضاء الحاجة والغسل من الجنابة ولخوف الفتنة ولقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، يعني امرأة توفي عنها زوجها وهي معتكفة أو حاضت أو نفست وهي معتكفة فتخرج. وأجمعوا على أنه إذا نذر اعتكاف شهر ثم مات قبل أن يقضيه فإنه لا يقضى عنه، إلا أحمد فإنه قال يجب أن يقضي عنه ذلك وليه. واختلفوا فيما إذا أذن لزوجته في الاعتكاف فدخلت فيه هل له منعها من إتمامه؟ فقال أبو حنيفة ومالك ليس له منعها، وقال الشافعي وأحمد له منعها. وأجمعوا على أنه يكره للمعتكف الصمت إلى الليل إلا أنه لا يتكلم إلا بالخير حتى قال الشافعي: لو نذر الصمت في اعتكافه تكلم ولا كفارة عليه. حكاه ابن منزل. واختلفوا هل يجوز للمعتكف أن يشترط فعل ما في فعله قربة كعيادة المرضى واتباع الجنائز، فقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز اشتراط مثل هذا ولا يستباح بالشرط. وقال الشافعي وأحمد: يجوز ذلك ويستباح بالشرط. هل يجوز للمعتكف أن يشترط أن يعود مريضا أو يتبع جنازة؟ فهنا اختلف الأئمة الأربعة. أبو حنيفة ومالك قال: لا يجوز، ولو اشترطه لا يباح له أن يخرج، يعني الشرط لا يبيح له ذلك. وأما الشافعي وأحمد رحمهم الله فقال: يجوز أن يشترط أن يعود المرضى أو يتبع الجنائز أو أن يفعل ما في فعله قربة، فيجوز له أن يخرج لهذه الأمور التي اشترطها ويستباح بالشرط. قال المؤلف وهو الصحيح عندي، المؤلف اللي هو الإمام الوزير بن هبيرة الحنبلي رحمه الله تعالى، قال وهو الصحيح عندي مذهب الشافعي وأحمد، قال: وأجمع على أنه يستحب للمعتكف ذكر الله سبحانه وتعالى والصلاة وقراءة القرآن، ثم اختلفوا في إقرائه القرآن أو الحديث أو الفقه. يعني يستحب أنه يقرأ القرآن لنفسه يتعبد بالتلاوة، لكن هل يستحب للمعتكف أن يقرأ غيره القرآن والحديث، يعني أن يقيم مجالس العلم وهو معتكف؟ فقال مالك وأحمد: لا يستحب له ذلك. وعن مالك رواية أخرى ذكرها الجلاب فقال: وقال مالك: لا بأس أن يكتب المعتكف في المسجد وأن يقرأ فيه القرآن ويقرأ غيره القرآن. وقال أبو حنيفة والشافعي: يستحب له ذلك. وروى المروزي عن أحمد في الرجل يقرئ في المسجد ويريد أن يعتكف قال: يقرئ أحب إلي. وقال القاضي أبو يعلى بن الفراء: وهذا على أصله من أنه لا يستحب للمعتكف أن ينتصب للإقراء ولا المدرس للعلم فينقطع بالاعتكاف عن الإقراء، فكان الإقراء أفضل من الاعتكاف لأن منفعة ذلك تتعدى. فهنا القاضي أبو يعلى رحمه الله يفسر إيه كلام الإمام أحمد أنه قال يعني لا يستحب للمعتكف أن يقرأ ويعلم، يقرأ القرآن ويعلم الحديث، فقال هذا معناه أنه يعني لو تعارض عنده أن يعتكف أو يقرأ، فأن يقرأ ويعلم الحديث هذا أفضل من أن يعتكف، لأن الاعتكاف منفعته قاصرة على نفسه والإقراء والتحديث يتعدى إلى غيره. قال المؤلف: والذي عندي في ذلك أن مالكا وأحمد لم يرى استحباب ألا يقرأ المعتكف غيره القرآن في حالة اعتكافه إلا من حيث إنه بإقرائه غيره ينصرف همه عن تدبر القرآن إلى حفظه على القارئ، فيكون قد صرف فهمه عن تدبر أسراره لنفسه إلى حفظ ظاهر نطقه لغيره، وإلا فلا يظن بهما رضي الله عنهما أنهما كانا يريان شيئا من عبادات المعتكف يعدل قراءة القرآن في تدبر له، وهذا كله يشير إلى أن الاعتكاف حبس للنفس وجمع للهمة على نفوذ البصيرة في تدبر القرآن ومعاني التسبيح والتحميد والتهليل وذكر الله سبحانه وتعالى، فيكون كل ما جمع الفكر يناسب هذه العبادة، وكل ما بسط من الفكر ونشر من الهم ينافيها. قال: وأجمع على أن العبد ليس له أن يعتكف إلا بإذن سيده، وأجمع على أنه ليس للمعتكف أن يتجر ويكتسب بالصنعة على الإطلاق. ثم اختلفوا في جواز البيع، فقال أبو حنيفة: له أن يبيع ويبتاع وهو في المسجد من غير أن يحضر السلعة، يعني أن يتفق مع البائع والمشتري في المسجد من غير إحضار السلع. وقال الشافعي له أن يأمر بالأمر الخفيف في ماله ويبيع ويشتري من غير إكثار. وطبعا هذا له ارتباط بمسألة النهي عن البيع في المسجد. الفقهاء لهم تفصيل طويل يعني في النهي عن البيع في المسجد ما المقصود به. فبعضهم يعني قال يعني هو البيع الذي فيه صياح وجلبة ورفع صوت، أو البيع الذي بعضهم قال البيع الذي فيه إحضار السلع إلى المسجد حتى تضيق على المصلين، والبعض قال والبيع الذي يعني يكسر حتى يخرج المسجد عن كونه يراد للصلاة، وإنما يصبح المسجد مقصودا من أهل الدنيا لأجل البيع فيه وكذا. فبعضهم وضعوا قيودا يعني في مسألة النهي عن البيع. يعني من الصور المباحة من البيع في المسجد عند أبي حنيفة أن يكون بالكلام من غير إحضار للسلع، فأجازه للمعتكف. وقال مالك له أن يفعل ذلك إذا كان الاعتكاف تطوعا وكان يسيرا. وعنه رواية أخرى بالمنع من ذلك على الإطلاق، رواها عنه الجلاب فقال وقال مالك ولا يبيع المعتكف ولا يشتري ولا يشتغل بحاجة ولا تجارة. وقال أحمد لا يجوز له البيع والشراء على الإطلاق، ولا فرق في ذلك عنده بين قليله وكثير. قال ولا يجوز له فعل الخياطة فيه سواء كان محتاجا أو غير محتاج، وسواء في ذلك القليل والكثير. قال واختلفوا في المكاتب يعتكف بغير إذن مولاه، فقال أبو حنيفة ومالك للمولى منعه، وقال الشافعي وأحمد ليس له منعه، وأجمعوا على أن كل مسجد تقام فيه الجماعات فإنه يصح فيه الاعتكاف. بهذا ينتهي كتاب الاعتكاف، وبعده كتاب الحج والمناسك، نجعله في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.